من دونك كيف سأكتب وأدون معلوماتي؟ كيف سأجمع وسأحسب وأحل الواجبات؟ من دونك كيف سأكتب وأدون معلوماتي؟ كيف سأجمع وسأحسب وأحل الواجبات؟ يا قلمي يا يا قلمي يا يا قلمي قلمي يا قلمي. فعلا فعلا يا قلم أنت الأحسن والأهم، فعلى الورق تخط العلم وبه نسمو للقمم. يا قلمي يا يا قلمي يا يا قلمي. نكتب تاريخا وأدب شعرا قد نبع من القلب، ومعي أينما أذهب تجد القلم هنا في الجيب. يا قلمي يا يا قلمي يا يا قلمي يا يا قلمي. حتى يرسخ في الأذهان هذا العلم مدى الزمان، يحفظه القلم يؤرخه كي لا يمحيه النسيان. يا يا يا يا قلمي يا يا قلمي يا يا قلمي يا يا قلمي.